أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فزام بدأ أولا كتابنا أخضري زام يدرسون بيوكينا من يدرس النفاري هكر شان خطبة المؤلف كما ينزامو بدأ دقى فصل في الطهارة إن شاء الله أولا رانا تا الاثنين رانا تا 26 27 28 دقى وطن شواء جمادي الثاني وانديك شكرا تدبو دي تاريخ دو 40 دا أكو دقى هجرة من الله صلى الله عليه وسلم wanda ya daidaici rana ta 31 daga wata na farko shekara ta 2022 miladiya. Malam yace faslun fi at-tahara, at-taharatu qismani, taharatu hadathin wa taharatu khabathin, wa la yasihu al-jami'u illa bil-ma'i at-tahir al-mutahhir, wa huwa alladhi lam yataghayyar lawnuhu aw ta'muhu aw raihatuhu bima yufariquhu ghaliban kaz-zayt was-samni wad-dasami kullihi wal-wazhi was-sabuni wal-wasakh ونحوه، ولا بأس بالتراب والحماء والصبخة والخز ونحوه. فصل في الطهارة، وأن فصل هذا باب ملابس سركي. الطهارة قسمان، سركي يا كسوت جدابيو. طهارة حدث، أكويس سركي نكري. وطهارة خبث، أكويس سركي ننجسة. سنن طهارة حدث إن إتمان وعنجي. يعني طهارة سركي نكري. shi ma nau'in ne, akwai kari karami, akwai kari babba. Kari karami allihuwa rashin alwalla, kari babba allihuwa rashin wanka. Yanin mutum yana da janaba ko mace tana da haila ko tana da nifasu, sai mu ce tana da kari babba a jikinta, ko mu ce yana da kari babba a jikinsa. Idan kuma mutum bai da alwala, ya yi iska ko ya bangare ko ya taba annabiya hakan nan, ya yi iltizaz, to wannan kuma sai mu ce yana da kari karami. To wannan shine taharatu hadath, nau'in ce akwai حدث أصغر أكوي حدث أكبر. وطهارة خبث إذا كم تركيني أنا نجسة، يعني متوين أن نجسة تسمى أجنسة كو أتوفنسة كو أبيجيرنسة زي صلى أي لابد يتركي كيتا حتى ما يبدأ صلى. ولا صح الجميع إلا بالماء الطاهر دو كان سوكو دابيونا لطهارة من الحدث لطهارة الحدث لطهارة الخبث دو كان سوكو بيونا باسا إنغانتا إلا بالماء الطاهر سيد روا تركة المطهر من سرقة كيوان. يعني أكثر روا طاهر أكا يشرو ممكن يزم روا أبري ممكن يزم روا اللي ممكن يزم روا فرو فرو ممكن يزم دكا أبن ديك طاهرين ممكن كشاشي سنان سطاهر. أما مطهر لابد يزم انتو روا نيسا كباك أيدي بايدو كومي أجكنسا أجكنسا إن أكوي واري ما تو واري نا أصلين سنك أصني مثلا إن أكوي زرت إما تو نزك أصني أصلا إن أكوي لون إن سيغير ما يزم انتو نا أصلين أصني شيني ماء المطهر وهو الذي لم يتغير لونه او طعمه او رائحته كما كان كطلبيه فسر ما كما يمن مطهر ان يجي وند بي جركته با لوني بي جركته با طعامينسا دندني بي جركته با كما اريحس قنشنسا بما يفارقه غالبا ده ابن دكي ربوا ده شي ا مفي رنجاي مفي رنجاي با يحدوا ده شي يعني با قصد ده يكي زنه يتبني ولا محل ده يكي زوني اشيني سببين ونن غيارين بل انما غيار ان ده وني ابو ني خارجي وني ابو ني ده بره يفتو يزو يغير شيء كما رسو إرم كالزيت والسمن والدسم كله والوزح والصابون والوسخ كما إرم وأنا وأنا دو كان صعب بدينه بس هدو هذا الرواه في الغالب يعني سوبا تارد الرواه سكي بس مزوني تارد الرواه كما الزيت ماي كون إري والسمن دمن شانو والدسم دا رومو كله دو كان صعب والوزح دا تروسو تروسو شيني معنا إرم وساخ أننا تكي تبتا أجيكين gashin dabobi in su kamar sun yi wanka ko ruwa doke su haka nan zaga suna motsi haka nan suna girgiza jikin su wani abu fatak fatak yana fita shine taroso wannan idan ya jirkita ruwa wannan ruwan baya tsarki wasabuni da sabulu walwasakhi da dauda ko wace iri wa nahwi da makamannin duka wannan abu da dukkan abin da ya zamanto khariji ne yani bai da alaka da ruwa to idan ya jirkita ruwa to wannan ruwan baya dahara wala ba'sa bit turab dan haka ya ce maka kaga babu laifi bitturab dan wannan shi abu ne mai haduwa da ruwa fil ghalib kan turab tamkar kasa in kasa ce ta tsayar ruwan wannan babu laifi wal hama da bakar kasa mai wari tace hama ana ce mata hamati ana ce mata hama'i hama in masnunin shine ainihin kasan nan ce baka mai wari hamati ita ma duk ita ce was sabakhati sabakhatin nan kasar gishiri ko kasar kanwa duk kasa mai zartsi zartsi hakan nan in ruwa ya kwanta a gurin ta zai tsayar taami wannan sunan ta sabkha wannan sabkhar bata bata ruwa bata bata yani tahuriyarsa bata hana shi ya da hare wanin sa wal khuzzi da gamsakuka wa nahwihi da makamannin sa gamsakuka shine ma'ana in ruwa ya dade a kwance za ka ga ya kore kore a saman sa hakan nan yana yana hakan nan wannan kore koren duk wannan baya komai qulul muks ya dade a gurin hayyai wari babu komai inda wannan dade ta kawo wannan wari فصل إذا تعينت النجاسة غسل محلها فإن التبست غسل الثوب كله ومن شك في إصابة النجاسة نضح وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه ومن تذكر نجاسته في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام عاد في الوقت وأن فصل يزوب أم الأبالي إذا تعينت النجاسة إذا النجاسة تعين معناها قرنت نجاسة تتزميك أتفنك كو أدكينك كو أقرن ذاك يسلى kuma ga gurin ta nan ainihin gurin gashi kana gani to hukuncin ta gusula mahalluha a wanke wannan bigiran nata kawai shikenan ya a jikin tufan kane babbar rigarka ya taɗe ta dafanu a guri wannan gurin kawai shi za a wanke to fa inil tabasat fa fa inil tabasat gusula thawb kullu fa inil tabasat idan ta rike ta ga ta ka akkada kai imani kai yaqinin najisa ta same ka amma ina gurin ta ka rasa shi to il tabasat kenan ta warwatsa ko ta rike ta غسل الثوب كله او انكي توفا دوكاس بزا وانكي غوري با ابر ابر وني غورين دوك زا وانكي ومن شك في اصابه النجاسه نضح وندي كوكونتو اسامو وان نجاسه نجاسه غاتا مثلا دغ سمتا زوبو كو يارو ني تصلو بولي كما كاي شك انو تا ساميه كو بتا ساميه كبا تو وان حكمجن سنه نضح كديبروا كايييفا ا غورين بس دا كاي شكون نان خلاص شريعه تا ماك سوقي وين أصابه شيء شك في نجاسته فلا نطح عليه إذا وني أبو يساميشي يكو كنتو أن نجسنتسا أبو ني يساميك غاشي كما كغنشي كمر نجسا كأبا نجسا وكي شك أبو ني نجسا نيكو با نجسا با تو شريعة تشمك فلا نطح عليه بابو كوما يعقريش وانا شريعة تاما يسوكي وانا ومن تذكر نجاسته في الصلاة قطع وان ديتنا نجسا الحالي ينا صلى سيتنو ذا نجسا تو ينكي وانا صلى إلا أن يخاف خروج الوقت سين يجلس أورام فتر ووكتي إن يتي ينكي تيجي فرد وأن النجاسة لزو يصلى كان يقوم صلى ووكتي ياوجي تازم قضاء فبدل أن تازم قضاء كي يتهكى هذا النجاسة كأفضل فين يتي إلا أن يخاف خروج الوقت إن يجلس أورام حكا يصلى هكنا ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام عاد في الوقت وأن دي صلى هذا النجاسة بيتنا بهيبا يا السلام عليكم سيتنو يا يصلى هذا النجاسة أتوفنسا كو أجكنسا ko a bigiran da ya sallar zatu ya iya take da ita ne to a adai sake wannan sallar fil waqti idan akwai lokaci in babu lokaci babu komai kamar kan daga baccan malami akhdari yace wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila dukkan abin da aka ce a sake a lokaci a sake a lokaci to mustahabbi ne sake ba farilla bane dan haka ne idan mutum ya salla da najasa ya tina yayi raka'a ko raka'ata shi imam ne ya muku raka'a ko raka'ata ne ya tina inno iya da najasa ya istakhlafa wani ya tumma muku sallah sallah sahiha ce wacce wanda aka yi assalamu alaikum sai ya tuno inda da najasa yayi ko sallah ku sahiha ce shi kuma aada fil waqt wannan fasli ya kare faslun fara'idul wudu'i sab'un an-niyyatu wa ghuslu al-wajhi wa ghuslu al-yadayni ila al-mirfaqayni wa mash ar-ra's wa ghuslu ar-rijlayni ila al-ka'bayni wa ad-dalku wa al-fawr wannan sune farilla al-wallah guda bakwai ne farilla al-wala farilla bakwai gareta ta farko anniya udur ta anniya kai niyyar zakai alwala ta biyu wa ghuslul wajh ka wanke fiska farilla ne wa ghuslul yadaini ila almirfaqain da wanke hannu zuwa guyoyin hannu farilla ne wa mashur ra's da shafar kai farilla ce wa ghuslul rijlaini ila alka'bayn da wankin kafafuwa zuwa idan dunan sau farilla ne waddalku da cuccudawa wal fawru da gaggautawa wa nan sune guda bakwai farilloli ne cikin farillan alwala in ka kyale ɗaya daga cikin wannan ka kyale farilla in ka kyale farilla baka da alola in baka da alola baka da sallah dan haka amai da hankali wa sunanuhu sunnun alulako ghaslu al-yadayn ila al-ku'ayn inda ash-shuru'i wal-madmadatu wal-istinshaqu wal-istinthar wa raddu masih ar-ra's wa masah al-uznayn wa tajdid al-ma'i lahuma wa at-tartib bayna al-fara'id ومن نسي فردا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله هو ما بعده سنونين الولا سوكما قولا تقوزنين فرقوا غسل اليدين إلى الكوعين وانك هنو هائزوا هائزوا كوعي بيو هائزوا سنسير هنو كوانك سودا فاري قبل ما كسكا سوء ماعوني كوانك سوء برا سوكري وانا سناني والمضمضة دو كركورة باكيك كركورة باكينك كركورة باكيك تجيك زبروا باكينك كموز عشي دكيو دكيو دهارچانك ka tofar da shi wannan ita ce kurkurar baki saka yatsa da ake wannan siwa ku ne wal istinshaqu da shakar ruwa a hancin ka yayi ruwa ka ja shi da hancin ka har ya shiga ciki kuma ka fato shi wannan istinshaqu kuma maido shi nan sunansa istinthar wa raddu masir ras da maido da shafar kai ka shafi kayan ka da fari daga gaba kai baya haƙiya kuma ka koma da shi sunna ne wannan shafa ta daga gaba zuwa baya farilla ce koma wasu sunna ce ومسح الاذنين شافر كنوا سناني وتجديد الماء لهما صابن تروا غريسو سناني والترتيب بين الفرائض دجيرن تتكانن فرللي فرلل والله اجكنك غدا هدوني فقط وانكين فيسكا وانكين هنوا ازوا مرفقين شافر كاي وانكين قفافوا تو جيرن تاسو سي انفار فيسكا سنن زاي هاندا اي سي اي هاندا سنن زاي كاي سي اي كاي سنن زاي قفافوا wannan jeran tasun sunna ne idan ka akasa ka fara yin hannuwa sannan kai fiska ko kai fiska da fari sannan kai kai sannan kai hannuwa sannan kai kafafuwa ka bar tartib ka bar sunna ma'ana a rolar ka sahiha ce amma ka bar sunna barin sunna ba zai battala maka ita ba lakin kuma kai bakai yadda ake so ba wa man nasiya fardan min a'dahi fa in tadhakkarahu bil qurb fa'alahu wa ma ba'dahu wa in tala fa'alahu wahdahu wa 'ada ma salla qablahu wanda ya manta farilla daga cikin gabbensa ya manta gaba daga cikin gabbobin sa na alwala bai wanke ba alal misali ya wanke hannunsa na dama amma hannun hagu bai wanke shi bai ilal mirfaqain ya manta da shi bai tuna ba fa in tazakkarahu bil qurbi in yatina shi a kusa bayan gama alwala mubasharatan gablin ma jikinsa ya bushe fa'alahu wa ma ba'dahu ya komo ya wanke shi kuma daga nan ya tumba alwalarsa daga nan in ya wanke shi dukkan abin da ake bayan sa ne ya tumba su har kafafuwa wa in tala in ku abun ya tsawaita sannan ya tino fa'alahu wahdahu wa 'ada ma salla qablahu ya sake shi kadai kuma ya sake abun da ya sallatan nan abun da kai sallan nan ba gablan ka wanke shin nan sallar ba sai ya baje ka sake wannan sallar wa in taraka sunnatan fa'alaha wa la yu'idu as-salata idan ko sunna ya bari ya aikata ta amma ba zai sake sallah ba in zai wata sallar da wannan alwalak shine zai sake ta in ba zai wata sallar ba ba komai wa man nasiya lum'atan ghasalaha wahdaha bi niyya wanda ya manta lum'a hadikinsa iya alwalai manta lum'a bai wanke ta ba ya tuno da ita ya wanke ta da niyya ya yi ruwa ya wanke ta kada ya yi rankan da wasu suke yi kawai daga ya tuno iya da lum'a koko ya ga lum'a koko wani ya ce masa ga lum'a a jikinka sai ya nemo wani danshi danshi a jikin kayansa ko a jikin giyamansa ko a hannunsa ko kuma bas danshin na kafar zato ya game gurin bas kawai da gurin din dai daina fari a'a kuma a ce maka ka wanke ta kuma ka shafe ta ai wannan shafe ta kai babu baka da baka da bai ta yi ba haka haka ba ta yi ba yawu shi dan ba alola da shi ai ce aka yawu ruwa alola da ma'ul mutlaq kuma ka sa yawu babu yawu babu danshi babu wannan ruwa bas ruwa bas ruwa bas in baka yi da ruwa ba ba sai bane wa in salla qabla zalika aada idan ya salla gabli wanke lum'ar ya sake wannan salla wa man tadhakkara almadmadata wal istinshaq wanda ya tuna kurkura baki da shaka ruwa a hanci ba'da an shar'a fil wajh bai tuno da su ba yadda ya kama wanke fiska ya tuno da su fa la raji'u ilayhima kada ya koma gare su kada ya kurkura bakin da shaka ruwa a hancin حتى يتم وضوءه سنن ييسو يتشكى الولسة سنن يقوم ييسو وفضائله مستحبان الولة التسمية والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين والبداية بمقدم الرأس وترتيب السنن، وقلة الماء على العضو وتقديم اليمنى على اليسرى، ويجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين، ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. مستحبان الولا التسميتهم بسم الله كتير بسم الله كبدأ الولا بكتنو دفاري بهيدا كان أسكي الولا كتنو كتير بسم الله أسنن كواصلة. والسواك مستحبين طبعا يين إسواكي مستحبين كتنمي إتاجي كو فرشة كان كريه حقورين كده هرچان كي صلى وانا مستحبين. والزايد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين فيسكا انك وانك دا وانا كايفر الله نبي النند نوكو مستحبين هكا هنونك إذوا مرفقين انك وانك النفاري كايفر الله وانك النبي نوكو مستحبين وانسوكو مسوكا نبي سنة نوكو مستحب نفاري فر الله. والبداية بمقدم الرأس دفارة وتمقبا جنكي كذو ذاك الشافكا ينكك كفارة تقبا ذاك وانكفزك ككفارة تسمى. وترتيب السنن دجيرا تسنوني سنوني علولا كجيرا تاسو كفارة وانكي هنو وانكسنن كركرة سنن كي استنشاق سنن كي استنثار سنن كي مسح رد مسح الرأس سنن كي مسح تجديد الماء سنن كي مسح الأذنين رتب سنوني انهم مستحبيني إنك تشاو كذا زوج بكرات تبازو رفارة ككون كربا كين كسان نكوان كي هنون كسان نكاي استنشاق وس فإنك بكرات تبازو بكابر مستحب. وقلة الماء على العضوي ذكرن تروى بس جبا جبا إنك كزوج ما تروى ملاي ملي كزوج روى مناسب. وتقديم اليمنى على اليسرى ذجبا تبدا داما بس هجو كفارة وإنك داما هنون كسان نهجو كفارة وإنك داما كف كسان نهجو أنا مستحبيني. ويستحب في أصابع ويجب تخليل أصابع اليدين واجبين إنك تهو أوجن وانك هنو أنك باين كوانك فيسك ذاك وانك هنو أنك إلى المرفقين دهك ممكن تشوى أمتي يتاجز وانك هنو أنس إلى المرفقين إن هي فارو تندق صول ياس وزي فارا يكاي حقوي وحنو كده يتشيز فارا دقا تنسية يبت برا يكاما دقا معنى حد تنسية يئزوا قوي ورحنو إيا حكا أن يابر يا بر واجبي قالوا لا سبت ايبا دان صندق وانك هنه انك سنان يكي ينزوكما دكبان كوانك فسكك كذو ذاك وانك هنه انك كما فرلان كما تشاك وغسل اليدين الى المرفقين تندعك تشاك وغسل اليدين الى المرفقين تندك فرقوين هنه انك كاما حق ازوى مرفقين ادان كبر يوس انسير هنه انك كاما كاي غسل الزراعين بس دانك واجبين متون يفارا دقياسو يوصل حقوي وحنون سمير فقين كما سنن ويجب تخليل أصابع اليدين أولا وكتين يوجب كتسع في أصنع ويستحب في أصابع الرجلين تسع في أصنع كفافوك ومستحب ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة واجبين تسع في جيمو سسوقة أقل والله يعني جيمو كان بايد دو أنا جنم فات الجكينكا تتكين وانا نقاشي تواجبيني كتبت إفايس وستي رواية يراسة حي إسفادة دون الكثيفة ساباني وما بايا ميدوهو انجي من يكميدوهو چه اينو كان دباء غنم فاتة جيكين كاتكر كشين وانا نقاشي تو باواجبي بني بيكا خلالة أمانك وانك تتس ويجب تقليلها في الغسل أما أوانك واجبيني كتبت إفايس ولو كانت كثيفة da mai duhu da mara duhu a wanka wajibi ne an tsatsefa ta asa ya tsa a durza da kyau har ruwa yasa. فصل نواقض الوضوء احداث واسباب. فالاحداث البول والغائط والريح والمذي والودي والاسباب النوم الثقيل والاغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة ان قصد اللذة او وجدها ومس الذكر بباطن الكف او باطن الاصابع. ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه، ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين. والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. وأن فصل هذا باب الأبار نواقض الوضوء ما وراء الوالله أبا بنا سكي وراء الوالله. أحداث أقوي كري روى أحداث جمعين حدث حدث دي كري أحداث كما كري روى ديوكنا. وأسباب كما أكوي سبب به سببي ديا اسباب ديوا فالاحداث كاغا كريرو ونن البول بولي ينا وري الوالله كريني والغائط بنغري ينا وري الوالله كريني والريه اسكا تنا وري الوالله كريتي والمذي مذي ينا وري الوالله كريني والودي ودي ينا وري الوالله ونن خمساني بيرني والاسباب سوق وسبب بنو سكي وري الوالله النوم الثقيل بتشي مي نوي بتشي إذا يي نوي ينا وري على والله ترى كذا مكان بتشي مي نويني بتشين دا ونزل شغو إند كذي بكجيبا يفترض إند كذي بكجيبا وانا أبو زيد فادي دك هنون كبكجيبا تو أنا شيء مي نويني إذا مبا مي نوي بني با إن ونزل زاكجي إن وانا أبو فادي دك هنون كزاكجي وانا مبا مي نوي بني تفاصيل إنسى ميل عشماوي شيء تفاصيل إنسى يجي إذا زمان تو دوغوني كما خفيف ني تو يستحب منه الوضوء إذا زمان تو دوغوني منوي واجب ني أساكي على والله إذا تو جيري ني منوي برضو واجب ني أساكي على والله إذا زمان تو جيري ني كو مرة نوي ني تو باللي بني أساكي على والله والأسباب النوم الثقيل والإغماء ده هغوري شيني بقي ورهنكلي da irin su farfat ya ko kuma suma wasukuru da maye sakar mutun ya sha wani abu haka ya sa shi maye hankalin sa ya kau waljununu da bugun aljini haukacewa a lahza mutun ya haukace lahza kuma ya komo cikin hankalin sa to ya saki alwala walqublatu da sumba tsotsar bakin mace matarka alwalar ta ware balle ta wani walamsul mar'ati da jafar mace ينا ولا أرولا ده شروط إن قصد اللذة أو وجدها إذن ينفي الجن دادي خويسا مدادين بعد نفي بألولا تاوري إذن ينفي الجن دادي بيسامو بألولا تاوري إن ينفي يسامو بألولا تاوري إذن بينفي بيسامو بألولا تاوري با. ومصر الذكر يباطن الكف هكذا نحن أبا بن سكي وري أرولا شافر الذكري لتافين هنو او بباطن الاصابع كولا تشيكين ياسو متين يشفى شافر الذكر انسا فكان هنو سد الذكر بابو كوما بابو ونس امه يك شافيه سد ياسو تشيكين ياسو كوي شافيه سد تشيكين تافي كوي شافيه سد جيفن ياسو كولا جيفن تافي كوي شافيه سد ياسا شدانيا ارن ياسا ننتشير ورزكي فتوى دك جنبر الخنصر تكالو لا تاوري كاجي دادي كو باكجي با ديا ني شافر الذكري با ترجين دادي كوي شردين تا بزي زمان تو سان دا كشافن نان تكانين حنونك دا الذكري نان بابو هايل ان اكو هايل اكو صوم اكو وندو اكو ريغا با تاوريوا ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء وندي كو كنتو اكري ني انن alwala nan ta tawari ko ba tawari ba ya shakka ni na ta kare ba ta kare ba shakka to wajibi ne a gare shi saki alwala ba son shakka addini illa an yakuna muwaswisan fala shay alai sai ya zaman to mai ainihin yawan waswasi ne waswasi ya aure shi kullun yake to wannan fala shay alai babu komai a gare shi shari'a ta ba shi sauki wa yajibu alaihi ghaslu dhakari kullihi min almadhi wajibi ne ga dan adam namiji ya wanke azzakarinsa dukansa idan mazi ya fito in mani ya fito wajibi ne ka wanke jikinka duk wanka in mazi ya fito wajibi ne ka wanke zakarinka duk in bawali ne ka wanke gurin bawalin faqat in wadiyi ne ka wanke gurin bawalin gurin wadiyin faqat in bangare ne ka wanke gurin bangaren amma mazi he ka wanke zakari duka tun daga farkon sa har karshen sa da niyya wala yaghsilu al-unthayayn ba zai wanke ɗiyan yassa ba wannan ba su da wanke he dai mazin ya tabe su wal madhi huwa al ma'u al kharij 'inda ash-shahwati as-sughra bi tafakkur aw nazar aw ghayri madhi shine ruwa mai fitowa a yayin sha'awa karama sha'awa babba ita ce jima'i sha'awa karama ita ce tunane runguman mace taba mace kallon mace shine بتفكر او نظر او غيره شهوة صغرى كينا ايه طبعا ننتنا كوا متم مزيه فتو مسا مزين ما متعني مختلفين واني مزين سر صوري كي زواني واني باي زوا دوري كوين زوا دوري ان دي هتوشي كي نهي كاوانكي هلو لك تاوري كما كاوانكي كون كما كاوانكي قرن دي تبا. فصل الله يحل لغير المتوضي صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. وأن فصل هذا بام الأبار لا يحل لغير المتوضي صلاة متم بيد على الله بحللت على الله يصلى بحللت بقى مرة على الله يصلى ولا طواف ولا طوافي يا مكة يك كعبة باكة طوف كعبة هيدا على الله ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا توكع القرآن سيد على الله ولا جلدها ولا فات القرآن عندي القرآن هنا تشكي كتب هيدا على الله لا بيده لا دهنسه ولا بعود ولا دئتا شيء دوكا ينا ولا يتبع قرآن برد بأي ونحوه إذا مكا من ننسى كمجة كايراتيش بأي إلا الجزء منها المتعلم فيه سيدي إن جزئي كميني من سنع تكنسى يجوز إنه يتبع تو ما لميسون كاو فدر تشيوا خب قرآن إنه كامل إمتم متعلم نه جائز نه دوكيشي وأنسو سنجو وزر وأنسو بس جو وزر با وأنسو سنجو وزر وأنسو بس جو وزر با ده كان الأفضل كان هذا القرآن كان أسوه دائما كان دو كان سواني سايم باعلو لا هيك سام ورقة ديك فده دك تكنسا إنك فده فاتحة الكتاب خلاص يا زمان تجوزو إنك فده ورقة ديك تكنسا خلاص يا زمان تجوزو ستين هزب إن شيني القرآن كامل إذا يرجع تكنس ستين هزب إنه كو آية ديك يا زمان تجوزو ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء اللوم يربطه القرآن بالو لبات بابا إلا لمتعلم أو فيه أو معلم يصحيه سيدي قميني من سنة تكنس عن جو زامسا أو معلم يصحيه ما لمن ديكي جارة شيء عن جو زامي والصبي يارو قرمي في مس القرآن وجن أوكا القرآن كالكبير تمكرب بايكي فكن جنديني أما قرمي باربوتا مسلا الهكي تو هذا ربوتا الهكي والإثم على مناوله له alhakin wanda ya meko masa nan shi za a rubutawa babban mutum ya meko yaro qur'ani ya ce kai hitan ka ajje sai an rubuta alhakin in dai bai da alwala yaron nan to kuma alhaki akan babban yake babban ya ce masa dauko mai alqur'anin can kai da ka umurce din nan alhaki akan kai yake labudda ko yaro ne hida alwala wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun al iyad billah wanda ya salla ba da alwala ba da gangan الهالي حلل تهكذا فهو كافر يا كافرتا والعياذ بالله لا من صري إذا أنكم بحلل تابيت إيه ناس نسره بأس الله هيدا على ولا أما أنكم يعني كذي أم فتمت أنا زمن داريا سجينا إزكا هو حاجة بالشكل ده الله ينوي نجي هنا يصلى حكا نبى على ولا توفاسكيني سند بحلل تابا أما إيه حلل تابيت حلل نجاي إذا يصلى باع على ولا كوبا على ولا ما هي يصلى تونا يا أيك تكافر جوانا أيك الناس يفتح هذا الإسلام. فصل يجب الغسل من ثلاثة أشياء الجنابة والحيض والنفاس فالجنابة قسمان أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يغزة بجماع أو غيره والثاني مغيب الحشفة في الفرج ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه واغتسل وعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه وأن فصل يزوى بام الأبار يجب الغسل من ثلاثة أشياء وان كان وجب أن أبو أكس سامو واجبين أي وانك الجنابة جنبة انت سامو واجبين أي وانك زي فدع من جنبة كمد أنواع انت والحيض حيلة تنا وجبتوا أي وانك زي بام الأبار بابي كامل فصل كامل نحيضة والنفاس إن بيك يسامو واجبيني أي وانكا زي بامو فصلي كامل النفاسو فالجنابة قسمان كاكذا ان جنابة يكسو يمن ينزو جنابة نوع بيوتي أحدهما خروج المني بلذة معتادة ليسو أشكين بيون فتر مني دجن دارينا العادة إن المني يفتو دجكمتون da jin dadi na al'ada wajibi ne a gare shi ya wanka wajanoba ta same shi fi nawmin in abacci aw yaghzatin ko a farke bi jima'in da jima'i tara waye aw ghairihi ko waninsa in dai mani ya fito wajibi ne a yi wanka wannan daya kenan daga cikin aksamin janaba wasani qism na biyu a janaba rabo na biyu maghib alhashafa fi alfarj fi alfarj boye walhashafa ita ce kafa kan azzakari fi alfarj a cikin farji wajibi ne yana wajabtar da wanka hashafa ta baligi in ta gayyaba a cikin farji farjin nan na mace ne na namiji ne na haiwan ne mucacce ne mutumin mata mucacciya ce haiwan din mucacce ne in dai ka gayyabar da kan zakarinka a cikin wajibi ne kai wanka ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه وان دي مهركي قاشي كمر ينا جماعي مهركي امان دي فرقا بسام مني اجي كنزبا فلا شيء عليه باب وانكا ومن وجد في ثوبه منيا يابس لا يدري متى أصابه وان دا بغتتا هكا فجأة بس يغني مني اتفنسا اريغسا او اندنسا اذنين سيسا مني ابوشا اجي قاشي بيسان يوشي ساميشي با اغتسل يجي وان كان جنبه طوالي وعاد ما صلى يساكي ابن دي صلاته من اخر نومه دا قرشن بچن دا نام هاي بچش فيه او ننتفا وننتفا اخر بچن كرشي يوشنه يوم الثلاثة ني تو كساكي كيو وانكا كساكو صلى تن دا ثلاثة حتى يو سيدي ان اقوي وان وانكا يا جبت تقاني كاي وانكا نجنبه شكرا انجيا to daga wancan yau matalata har shekaran je za ka kawo kana ranka daga shekaran je abin da ya kana ai kai wanka wanka na al'ada ba zai hille wanka na al'ada ba zai hille na al'ada ba zai hille ba sai wanka na janaba ai mai yuwa ne mu tsaya nan kuma insha Allah fi ma ba'd muwasa ko ga kuwa gani alhamdulillah Allahumma aghfirna ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم وفقنا لما فيه رضاك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا يا حليم علمنا بخلق الحلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله ما شاء الله ما شاء الله